اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجاب وإذا سئلت به أعطيت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم بما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد فيما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأعطيت نستغفرك اللهم من جميع الخطايا والذنوب ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الخطايا والذنوب ونتوب إليك اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا واغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين اغفر منا الذنوب واستر منا العيوب حببنا إليك يا محبوب اللهم املأ قلوبنا حبك اللهم املأ قلوبنا حبك اللهم لا تعلم قلوبنا بغيرك اللهم لا تعلم قلوبنا بغيرك اللهم ارحمنا واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اجعله يا الله حجة لنا لا حجة علينا اللهم نور به صدورنا ونور به قبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين والمسلمات من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة إلا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا ساعدته ولا غائبا إلا وجدته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا أعدتنا على قضائها ويسرت لنا في أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. ارحمنا يا الله إذا صرنا إلى ما صاروا تحت الجنان والتراب وحدنا. اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة